يقلبهما كيف يشاء. وهذا الموضوع او هذه النصوص وامثالها هي موضوع المحاضره الماضيه وسنكملها ان شاء الله في هذه المحاضره. وكان بيتكلم على موضوع القلب وازاي القلب والقلب يحس ولا معناه ولا غيره. طبعا موضوع يعني اختلف فيه العلماء علماء الشرع وعلماء النفس وكذلك علماء التشريع معنى القلب ايه؟ والنصوص القرانيه والنصوص السنه هل القلب هو القلب الفكري العضوي ام القلب المعنوي؟ لكن سابق الصوفيه لهم تقرير ظريف جدا في هذا الموضوع. الا ان في القلب الا ان في الجسد مضغه اذا صرح صرح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله. قالوا بان كلمه القلب هنا من قبيل المشتركات اللفظيه فهي تطلق على المعنى الحسي ويقصد المعنى فعلا. اذا فسد القلب اللي فرد يموت. كذلك اذا فسد القلب هو الناحيه المعنويه اللي هو عليه مناط التقوى اذا صلح الجسد معنويا كذلك يرشد حال العبد. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مفرد القلوب ثبت قلوبنا اشتد القلب على دينك. فكلمة القلب هنا من قبيل المشتركات اللفظية وقال المشترك اللفظي بيربط على كلا معنيين على سبيل الحقيقة. خدوا بالكم معايا يعني نقول كلمة القلب معناها ايه؟ بقول هي حقيقة القلب الحكي وهي حقيقة القلب المعنوي الذي فيه صلاح الأمر العبد. كذلك ما نيجي نقول مثلا كلمة عين معنى عين ايه؟ بلاقي علماء اليوم يقولوا العين اللي هي الجاسوس، العين اللي هي البصره، العين اللي هي العين المضر، العين اللي هي السهم. اللفظ يستعمل في كل معانيه على الحقيقه، ما هقولش العين في الجاسوس حقيقه، وفي العين البصره مجاز، لا هي في كل معانيها على الحقيقه. فكذلك القلب في معنيين كلاهما على الحقيقه. ما كنتش بقى موضوعنا بطاقة اللي هو الموضوع اللي متبقي معانا من المحاضرة الماضية. عشان نرسم بس المحاضرة شكلها ازاي. أنا كان معايا موضوعين في المثال اللي هما الإضافات الخبرية اللي هو إطار ليس كمثله شيء مخالفة حوادث. خلاص؟ وموضوع الجسم. تحت القيومين. خدنا الاضافات الخبريه المحاضره اللي فاتت مش كلها، خدنا ايه منها بالظبط؟ خدنا منها المقدمات العامه. قلت في مقدمات عامه لابد منها. من هذه المقدمات ان المساله مساله الاضافات الخبريه دي مساله سمعيه لانها خارجيه للعقل. قلت هي مساله تخصصيه. كذلك قلت كل الناس او كل المذاهب او كل الاتجاهات في هذه المساله كان مقصودها هو التنزيه بالله جل وعلا الى اخر هذه المقدمات. بعد كده اتكلمنا على المذاهب او الاتجاهات. خدنا منهم مبدا السلف وقلت ان السلف هو المذهب الاعلم والاسلم والاحكم. يتمثل في ماذا؟ يتمثل في انه نظر في هذه الالفاظ على انها الفاظ العربيه لها معنى في لغه العرب ويفهم منها هذا المعنى بمعونه اللغه. ولكن ظاهر الارض الحق جل وعلا يتنزه عنه تماما. يعني نقول كلمه يد معروف لو تحقق اي معظم المعاني اللغه هيقولوا لي يد اللغه ايه؟ خلاص انا فاهم هذا المعنى ونزهته او حتى جل وعلا عن هذا المعنى الظاهري. يبقى هو اولا فهم المعنى ونزه الحق جل وعلا عن ظاهره ولكنه امن بان لله جل وعلا مراد اخر ومعنى اخر لا يعلمه صوره الله جل وعلا كلية. لما تيجي تساله عن كلمه يا الله اليوم اذا نسبت لله عن معنى الكلمه في الغزه الاضافي كده ما اعرفش. الله اعلم. الله اعلم من كلمه راضي. الله اعلم بمعناها وبكيفها. خدوا بالكم الكلمه دقيق. ثاني مثلا السلف ومغرب المثبته اللي هنقوله بعد شويه، لان المثبته تقول احنا نفوض الجيش بس، لكن بمعنى احنا فاهمين. اما السلف فيفوضون الامر برمته لله جل وعلا، ويقولوا كمان عباره جميله جدا يقولوا تفسيرها قراءتها بس خلاص، احنا مش هنتكلم فيها لا شمال ولا يمين، تفسيرها قراءتها. الله اعلم ان المراد يبقى هو ينزل حق جل وعلا على بعض الطريق يثبت معنى اخر لا يعلمه. كمان بعض السلف وبعض الصحابه ذهبوا الى التاويل علم الضروره، لان في التاويل عصمه، لان في التاويل عصمه عن التشبيه. لما يجي بيننا على الصلاه العباس نسال عن يوم يكشف عن ساكن، احنا معروف عندنا في البلد الراجل اللي يكون مقبل على امر شديد بيعمل ايه؟ يشمر، مش كده ولا ايه؟ الشركه. فكذلك لما سئل يوم يكشف عن ساكن الحق الرحمن جل وعلا قال اليوم يكشف عن شده، سئل كذلك عن والسماء بنيناها بايد قال ايد قوه. امام احمد يقول وجاء ربك والملك صفا صفا اي وجاء امر ربك. هؤلاء لجأوا الى التأويل عند الضرورة. وقلت عبارة جميلة جدا لأبي صالح ابن الزوري قال فيها في كتابه المجالس يقول فيها ايه؟ التأويل دواء لداء التشبيه، فمن عرض له الداء لا بد من تعاطي الدواء. كبار الصحابة الأوائل ما قالوش ليه؟ فبيقول ان التأويل دواء لداء التشبيه، فمن عرض له الداء لا بد من تعاطي الدواء. اما الصحابه الاستغنائيين ما كانش عندهم داء، مفيش مرض، يبقى هيرجع للتأويل ليه؟ كبار الصحابه الاوائل مفيش مرض، ما بيعملوش اي حاجه. لكن لما تقرا في اخر عهد السلف المبارك، لما تقرا الداخلون في دين الله وتنوعت ثقافتهم وتنوعت لغتهم، بداوا يسالون عن هذه المتشابهات، لان امبارح كان يحفظ بشر زيه، فهيجي النهارده يقرا في القران يا ابو بكر القديم هيسال، طبعا هيسال. فلجا هذا السلف او لجا هؤلاء الغاصبون الى التاويل كحل طارئ لمشكلة أو لطرح مشكلة التشبيه. ده كان مذهب السلف، ولذلك كان زي ما قلت هو أسلم وأعلم وأحكم. أسلم لأنه افترض سلامة لنفسه، لا تتنسوا الصفات، الصفات الرحمن ما تقدرش أقول فيها شمال ويمين، خلاص أجل لما ما عرفوش أدخل ورايح هناك. بعض المناظرين في أواخر العصر المكان الماضي لإمام القيم والإمام ابن تيمية في الموضوع كان تقيل كلمة يمني كان يقول له إيه في المناظرة؟ يقول له ألا وسعة، هتقولها على الشر، ما وسعة من السكون؟ سألت المسائل دي إيه؟ فقلنا سألنا عن المسائل دي خلاص، الصحابة سكتوا، ألا وسعة ما وسعة من السكون؟ فهو أسلم، كذلك أعلم لأنه علم من هو وعن من يتحدث، هو عارف منه، وكذلك عارف ما أصاب أو ضرب من يتحدث عنه، له الله فوق أيدينا ما كانش على أي حد، كذلك أحكم لأنه وضع الأشياء في مواضعها واستخدم الحل العار عند ضرورته. وتمثل هذه الحكمه في انهم لجأوا الى التأويل لطرح داء التشبيه. ده كان مذهب السلف باختصار شديد جدا. سلفيه متأكده، لان سلفيه متأكده هتقول بعد شويه. بعد كده كان معانا المذهب الثاني وهو مذهب المؤوله، وهو مذهب الأشاعرة والماجريدية وأهل الحديث، ومن بعض كل من بدأ إلى التأويل. قلت في مذهب المؤولة هو بذاته وبحقيقته هو مذهب السلف الصالح. هو البعض عندهم هو تصوير النص التصوير الثاني الكامل، ولكن الفرق بين المذهبين أن دائرة التأويل عند هؤلاء اتسعت. بدأت دائرة التأويل تتسع، لماذا؟ لأن الظروف قد تغيرت. هو ظهر التأويل الشتى من أواخر العهد المبارك عن الصرف الصالح، ومن هذا الظن الثالث الهجري ظهر الشتى في الظن الرابع والظن الثالث. ليه؟ لأن الفتوحات الإسلامية طلعت الشتى. لقينا عندنا معذرة في نص الصين والهند واليابان والفرنساوي كمان، معلش الإسلام وقف أصوات جيل، وكان جنوب فرنسا من كل كل من دولة الأنجلي. لقينا الأزمة فقطعت على السبب، فبدأ هؤلاء يسألون وتطرد الأسئلة، فلقينا اليهودين اتسعت دائرته. يبقى الفرق بين المبدئين أن دائرة التأويل اتسعت عند هؤلاء أكثر مما عند السلف الصالح. ولما كانت دائرة التأويل متسعة وضعوا له طوارئ، قال لك التأويل ده مش كانت مفتوح على متعين الجميع، وإنما له طوارئ. إيه الطوارئ؟ قلت أول هذه الطوارئ أن يكون مقبولا من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع. المعول والسماء بنيناها بأيدي، من أيدي إلى القوة أو بمعنى القوة، إذا أنا بعدت عن اللغة وكذلك بعدت عن الإدارة الشرع، كذلك أن يكون التأويل عند الضرورة وفقط عند الضرورة. مفيش ضرورة للتأويل يبقى لا مجال علما، لأن التأويل بيحمل جانبا شخصيا، وهو أنه تدخل أو إدخال للعقل فيما يتعلق بصفات الله، فهي مسألة برضه صعبة. ولذلك لو مفيش ضرورة لا داعي للاستحلال. كذلك من الطوائف المهمة جدا أن ألا يلزم المؤول بأن المعنى الذي أول إليه هو مراد الله، لما يقول الرحمن على العرش استوى، أي استوى أو يبقى الطائفين وتوقفات وتوقفاتهم، أنا ما بقولش الله جل وعلا أراد هذا، وإنما من خلال قواعد اللغة ومن خلال الشرع ومن خلال إطار التمثيل الذي نحن نسير فيه بقول يخيل لي أو المعنى والله أعلم أن قدرة الله فوق قدرته، ما بقولش ربنا قال كده لأنه لا يعلم الله. كذلك من طوارئ التأويل أن لا تخطى له الغالبون بالعلم والإيمان كمان، مش أي حد يأوي يا إخواني، مش هقول لأي واحد من الشارع تعالى معنا وبرضه طيب إيه واشرحها لي، لأنه لأن التأويل باب خطير. كذلك المؤول لابد أن يكون محيطا بقواعد اللغة بأسرار الشرع، أن يكون قوي الإيمان بحيث يمنعه إيمانه من الزلل والضلال. ولذلك الراسخون في العلم هم أولى الناس بهذا بضوابط التأويل التي وضعها المؤول. قلت المؤول معلش في اقناعكم اللجوء إلى التأويل ينقسم المكتوب إلى فريقين. فريق قال إن التأويل ده حل ضار، يعني أنا عندي نسخ وتطوير، والتأويل ده يعني حاجة كده هذا الشيء مش أداة، أنا هاخده عنده ضرورة عار يعني. والأستاذ المغربية يقولوا إن التأويل شأن من شأن التطوير كلاهما على السواء، يعني أنا مخير في المسألة. لما تيجي كلمة كم مرة طيبين أنا ليش عليه؟ إلا أن تطورها كما فعل الطرف الصالح كلها، وإلا أن ألجأ فيها إلى التأويل حتى لو لم تكن هناك ضرورة داعية لذلك، لأن الحلان فيهما على السواء أو فيما على السواء. ومتأخرين أو متأخروا الأشعرة يذهبون إلى هذا. وعندي النص أو البيت بتاع لقاط يقول فقول نص أولا التشبيه تأولا أو فورا وورا تنزيها، يعني اثنين على السواء. النهارده معانا المثل الثالث المكمل لمثال المدارس في هذه القضية هو مثل المسلمين. معلش أنا قلت المثلين بشكل يعني لكن الكتاب والتفصيل مع بعض عشان الموضوع أو المثل الثالث متعلق بما أمر. إيه هو المثل الثالث ده؟ مثبت. مين هم المبتدع؟ زي ما قالنا الكريم أعظم تمييزه وتأثيره السلفية، أو السلفية المتأثرة، أو أعظم تمييزه أعينهم بأشخاصهم، أنا بتكلم على مين بالتحديد؟ على ابن تيمية ومدرسة. بأكد تاني لكل الناس اللي عارف مقصد الجميع يا اخواننا هو التنزيه، حتى ابن تيميه ومدرسه تبقى مقصودهم في هذه المساله هو التنزيه. ولكن جل بدا يخطئ وكل يؤخذ منه هو الغالب على حلم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالدليل يقول او اللي جاي لتجميع من خلال كتبي ومن خلال اقواله وقول والله بلاه الصواب في هذا وربما قال هذا للظروف في عقله ما حدش يجي يقول انت بتنتقد شيخ الاسلام. لا احنا بنقصناه من الكلام انت لا منه هو والله في اطار الضوابط العلميه في اطار الضوابط الشرعيه هذا الكلام غير صحيح. كل يؤخذ من غيره ما حدش فينا فوق مقام الخمس لما المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعشان نفهم مثلا المثبته بقول ان المثبته لهم قواعد. اولا قواعد المذهب هو ماذا النظر اول ما قلنا ان كل مذهب بناء على قواعد. ايه هي؟ اولا قال ان ما فيش حاجه في اللغه العربيه اسمها مجال يبقى منع المجال. كذلك قال ان الصفات او الايات دي ليست من المتشابهات. كمان فرق بين التأويل والتفسير. للقواعد التي بنى عليها المذهب فكل مبلغا المذهب يسير في خطوات. اولا قال ان هذه الاوصاف لها معاني مفهومه بمعونه اللغز هذه المعاني هي مفهومه بمعونه اللغه ثابته لله. وبعد كده كتبش المساله كمان قال مع نفي الكيف او بلا كيف. نقف شويه مع الثلاثه اللي نقف وصفوهم. اولا منع المجال. قال مفيش حاجه في اللغه العربيه اسمها مجال. كل ما في اللغه العربيه على سبيل الحقيقه. يعني ما تجيش تقول لي الرحمن على العرش استوى مجازا استوى. ما فيش تقول لي يطول بايديهم مجازا اي قدره ويطول قدرته. ليه؟ ما فيش حاجه ليس لا يوجد في اللغه العربيه لا يسمى بالمجاز. بل المجاز بل اللغه العربيه كلها على الحقيقه. مش حد ما مجاز. دي مسألة في منتهى الصعوبة. يعني مرضي ربنا في القرآن يقول مثلا يجعلون أصابعهم في آذانهم كده الصلاة. طب حد يحاول كده يحط أصابعه يحط كل واحد ما هو مش مجال. خلينا نفهم من القرآن أو نفهم من آيات القرآن على إن مفيش مجال. هحط الصباع ده في الكتاب. اللي بيقول ان مفيش مجال يضرب يحط الصباع كده. نعم؟ لا اللفظ زي ما هو. هما قالوا لي في البلد امشي على طريق السكه الحديد بالعرض. انا حديد العرض ازاي ده كان هو طويل؟ ده هي كده. هي يا بخاري هو طريقين او يجعلون اصابع في اذنين كده. ما هو عدم السمع يعني هل يحط الصباع كله كله؟ والآية كده. ما هو ابن باز حضرها قال لك اه بقى كل الناس قالت ان مفيش تأويل انا لازم اقول ان في تأويل. لان ابن باز اعمى ومن كان في هذه اعمى فهو يبقى الاثنين. فقال ابن باز ابن عيسى قال لو كل الناس قالت ان مفيش تأويل انا لازم اقول ان في تأويل. فحمل كل ما في القرآن وما في السنة المباركة على سبيل الحقيقة أمر متعدد. وإن فوضهم قانون الفوضية تعمل استعلاء. هل الفوضية هنا هل فرعون وشعر رفوا على أرباب على أساس الصدق المأمول والخليفة فرض الوالي يعني فوق. ما هي الفوقية الحقيقية هي الانتعلاء المصحف فوق المنبر يعني استعلى عليه دي الفوقية الحقيقية مفيش مجال. يبقى الفوقية ده معنى كده ان السلطان راكب على سكة واحد او السلطان هو الواحد مفيش فوقية الرتبة لان فوقية الرتبة دي مسألة مجازية. فسألت أولياء بقدرها هو الواجب يزيد وإنما يأتي مزيد إلى آخر الأمثلة كذلك. واسأل القريات التي كنا فيه القاضي يطلق على المباني خدوا بالكم معايا مفيش مجال. هروح يسأل القاضي يسأل البيوت بعض المسألة. إذا ما في مجال في اللغة العربية أمر يطلق فيه إجماع البلاغيين الذين أجمعوا على أن اللغة العربية كلهم من أولهم إلى آخرهم مجال واحد معروف. بل المجال من محاسن اللغة العربية احنا كنا بنمر كده زمان البلاغة والتشبيه والتشبيه التهذيب والاستعارة والاستعارة اللغوية كل هذا من محاسن اللغة العربية ومن محاسن الكتاب العزيز والقرآن الكريم. تحدى الناس ببلاغته تحدى مصاحب العرب ببلاغته جاي بكل جرأة ممكن المجال. هذه مسألة في كتاب صعيد. كذلك معنى انظار المجال وليه جزئية انظر المجال وأكد على انظار المجال عشان يجي باب التأويل تماما. وخدوا بالكم معايا وانا بقول يعني ايه تأويل؟ تأويل صرف النظر من حقيقته الى مجاله مش كده؟ بقرينة او بقرينة والعلاقة جامعة بين المعنيين. كمان ما عنديش للمعنى واحد يبقى اذا خلاص هي حقيقة انا منعت المجال وإذا منعت المجال مفيش تأويل خالص منعنا التأويل. طيب ليست من المتشابهات. خدوا بالكم على المتشابه والمحكم. ايه هو المحكم وايه هو المتشابه؟ ببساطه كده ومن غير ما نخش في يعني تعريفات الاصوليين الكثيره بيقولوا ان المحكم هو ما ظهر المعنى المقصود منه. بتسالي ما آية عن ايه؟ آية يعني معروف آية في القرآن. بتسألني عن أي حاجة مسمى الصلاة معروفة هي الصلاة، الزكاة هي الزكاة، المعنى المقصود من الظرف المقصود من غير تعقل ومن غير طريقة مش كتاب. أما المتشابه هو ما لم يفهم المعنى المقصود منه إلا بطريقة. وكذلك عن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين وبينهما متشابهات يعني مش كل ناس تعرف. يبقى اذا الان من الايات اللي بيفرقوا ايديهم وتجد لاعيننا والرحمن على عرش استوى هذه الالفاظ ليست من المتشابه مش متشابه لئلا مسكها محكم يعني عن معنى الله معنى الله. لماذا؟ لان الحق جل وعلا لا يخاطبنا بما لا نفهم معناه. هو القرآن هداية ونور ورحمة ولا لا؟ طب عشان يبقى هداية ونور ورحمة لازم تكون معناه واضح وظاهر. وربنا ما ينفعش يخاطبنا حاجة مش فاهمينها. وبناء على هذا أبو الحق الباب الأول وبناء على هذا ولا هي ليست من المتشابهات. وكده كده على الأيام الشيخوان جماعة الأصوليين بيفرقوا بين حاجتين. ليه؟ كبار الله جل وعلا هل ينفع ربنا يخاطبنا بما لا نفهم معناه؟ ينفع؟ ينفع؟ الأمور التكليفية التي فيها افعل ولا تفعل نعم لا مخاطب فيها بما نفهمه. أما الأمور التي لا يتعلق بها عمل يجوز أن يخاطبنا الله جل وعلا بما لا نفهم معناه. لانه لا يفهم مراد الله الا الله. لما يجي ربنا يقول يا ابو مالك وفايديه نعمل ايه بالظبط؟ لا توكلوا الى علمك. حاضر هسمعك دلوقتي. لكن في الحاله الثانيه اللي انا اقصدها اللي هي خطاب الله لنا بالمهمل. يعني ايه مهمل؟ يعني كلمه هي في حد ذاتها لا معنى لها. زي ما نيجي مثلا في الزي بالكلمه كده فالله سبحانه يدل على كلمه الزي اللي مش فيها اي معنى. يبقى يجوز ان يخاطبها الله جل وعلا بما لا نفهمه. لماذا؟ لان الحق جل وعلا هو العزاب الخبير هو المشرع، ومن شأن المشرع أن يستغفر بأشياء لا يعلمها إلا هو. أما الأمور التكليفية التي يتعلق عليها عمل فلا نخاطب إلا بما نفهم. لما يقولوا أقيموا الصلاة إن النبي وقصينا هي الصلاة الصح للمطلوب من قبل، لكن هل مطلوب مني أعرف معنى الصلاة؟ هل مطلوب مني أعرف معنى الإيد؟ هل مطلوب مني أعرف معنى العين على سبيل حفظ المطلوب؟ ولذلك يجوز أن يخاطبنا الله جل وعلا بما لا نفهم، لكن لا يجوز أن يخاطبنا بالمهمل، لأن الخطاب بالمهمل نوع من العبث ويتناقض هذا مع الحكمة. تفضل اسمع. تفضل ربنا الان في كتابه اللي هو منزله قال ايه؟ وما يعلم تأويله الا الله. والناس فينا بالعلم يقولون امنا به. نعم. فلكن يعني المراد القران كلام الله. نعم. ويفسره كلام الله. نعم. فلكن في التفسير دي غير كلام الله. نعم. والعلماء قالوا كده، قالوا لما قالوا وما يعلم تأويله إلا الله. والناس هم يحسبون العلم قالوا أمنا به. نعم. طيب احنا بقى ايه الحيرة اللي احنا فيها دي؟ مفيش هم السلف اللي معنا السلف الأولون قالوا كلام اللي انتوا بتقولوا صح. قالوا وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. لكن نبغوا التأويل ايه؟ نبغوا التأويل إذا دعت إليه الضرورة. وسيدنا عبد الله بن عباس لكن النبي دعاه ايه؟ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يبقى إذا التأويل علم يقتضى عليه مش عايز حاجة. لا مش عايز حاجه. مش عايز هو عبد الله عندي كان عليه بقى افرض عمر ايه؟ هو عبد الله بيتكلم عليه. لا مش حاجه. انا قلت يا تصدق الله تقول او يتصدق للتأويل قلت لك انت مش واجه الله تقول للعلم وفي الايمان مع بعض. مش اي حد لا ولا غير ولا فرق بين ولا فرق بين الاول. لا حتى المتشابه او استغفر الله جل وعلا به. نعم. نعم. ده دليل على كلمة الدكتور اللي كان مصدرها. اللي هو الشهر. صح. يعني كل اللي بيشتغل الناس كان مصدرها. نعم. حضرتك ممكن يكون الشهر بتنميه اكيد بمصدر. بلا شك. وانا قلت كده في البدايه. نعم. ما بنشكلش لوائح. انا قلت كده في البدايه. يعني قلت طرح لي موضوع بيكون فيه مناقشه. طارق طوابط العلم. ليه اخوانا معبرة كل الناس المعالج؟ ليه متخيلين ان الازهر او الجماعة في الازهر دون طوابط السلبي او بينهم وبين اللي بيناه طارق؟ ابدا الله. طارق كلنا بالعقيدة الحمد لله جل وعلا يد واحدة. احنا يعني هنا والازهر ودون الازهر مجمع لان يفرق. كل الذين تطوروا من هنا او من هنا هؤلاء قرروا عن القاعده وقرروا بعيدا او بعيدا عن السر. كل الذين من داخل سلبيه قرروا من مشايخ الازهر او في مشايخ الاشعار او في الاخر كل ناس من الازهر بعض المتدينين والمتغير هؤلاء قرروا عن القاعده. اتفقنا؟ لكن هنا من حديث الجامع حديث الفرد يبقى مش متشابه. كذلك الزبيه كذلك من المدارس الغريبه التي سلكها انه فرق بين التفسير والتاويل. قال ان التفسير هو تبديل المعنى، اما التاويل هو بيان لاي شيء. تاويل يعني آية، يعني راجعه من الاذكار في فرق بين التفسير وبين التاويل. ولو قرات القران بتاع القران والاذكار بتاع دروس العلوم القران وكتاب الفويض بتاع الشيخ السلطاني اللي هو سجل المباني الاسلام كل اغلب كتب علوم القران قال بان التاويل والتفسير كلاهما بمعنى واحد. والدليل على هذا ان الشواهد لان بعض المفسرين بيسموا كتبهم باسم التاويل. يعني تقريبا كتاب الطبري من كده ورد من هذا بيان تأويل آية القرآن وحل من كده أعتقد. شو بس واحنا تفسير الطبري تقريبا احنا بنتكلم في تفسير الطبري على طول ده العلم والعلم والاستدلال. حد يفتكروا؟ مين؟ ده بتاع الطبري ده؟ لا. لو ده هو تقريبا البيان في تأويل آية القرآن وحل من حاجة قريبة من كده يعني. المهم ان التأويل جمع البيان صح. يعني البيان في التأويل أو الشارح أن التأويل والتفسير كان عليه جمهور علماء علوم القرآن أنهما بمعنى واحد لا تكلمة في الفرق بين الاثنين. ليه فرق؟ ليه مقصود من التفسير؟ حتى ينظر نفسه من الجمهور أو الآيات التي لجأ فيها من التأويل لما نجي نشوفه نقول أنت أولت في المسألة دي يا شرفاء ده مش تأويل ده تفسير. أين المعيد؟ وهو معه أينما كنتم؟ سئل عن المعية قال معنا بعلم. طب المعية هي اللي روح من التأويل، قال لا ده مش تأويل ده تفسير. لأن في فرق بين التأويل وبين التفسير. في بعض هذه القواعد بقول إن المبدأ ينص على الأمور الآتية. قال هذه معاني. معاني مفهومة، مش متشابهة. خلاص؟ معاني مفهومة. ومفهومة بمعونة اللغة العربية التي خصصنا بها أو التي قدمها الله لك وعليها. وطالما مفهومة وبمعونة اللغة ولكن معاني مفهومة بمعونة اللغة ثابتة لله جل وعلا نصا. ربنا قال إيه؟ يا الله خلاص اليد اللغة بتقول اليد هي اليد. هذه اليد مستحيلة لله من غير تحريف بقى. لا تقول التحريف ولا غير يا الله يا الله. طب ايه معنى اليد؟ او الله في اللغه لا تجري باعينك معنى العين اللي هو لا الله. الرحمن على الارض استوى سواء سواء جاء او لم جاء باللغه. وعندي في الاستواء قصد بسم الله الصوره صراحه وجدت المخاطر اللي ما خدش قلوبها. ايه هو؟ الزوجات اللي هم مجموعة ادوات كل شيء تقريبا يقول ايه؟ ايه اللي عن مزيد التهارب؟ يقول مهلا بلد يسكر الاستواء كما تقرر في القلوب العامة فهو جهلي. هما بيطلبوا كلمة الجهلية على المعقدة، جهل يعني معقد، يعني جاهل يعني معقد. كلمة جاهل يعني هي اللفظ الظريف اللطيف في كلمة جاهل أو تهذيب اللفظ يعني لا غير، واتعمل كل كده. أما هي كلمة جاهلة. للمعقد. لا صحيح. أنا معقول لكم الله هي نسبة لجهل الاتجاه معقل وراسه معقل فأي واحد معقل يبقى جاهل نسبة إلى جاهل ما قلناش حاجة وإحنا جاهل من الأقوال اللي جاهل من الأقوال وجاهل من الراجل صغار المفلاج يعني من الجوش طار بيقول بأي حاجة بيقول أي حاجة هو اللي قال بكلمة أول بدأ كلمة خلق القرآن يعني قال أي حاجة قال إن جاي على دفع الرب علوما حادثة يعني ولذلك لقينا الشوف يقول ورفض المسألة وجاه رجل خراج ولاد يعني قول أي حاجة وبيقولش أي حاجة يقول خلينا نفهم الكلام الأول أن النص في السواء كما تقررت في القلوب العامة فهو جهلية إذا العقل يعني استواء يعني ما يمكنش الاستواء لأن العقل أثناء يبقى معقل طب واللي يثبت الاستواء وعلامة الله سبحانه وتعالى وتأثر بمعناه وبكيفه زي ده ليه؟ يعني لازم يثبت الاستواء كما تقرر في القلوب العامة يبقى ده مختار ولذلك لقينا يقول إن هذه المعاني الثالثة لله جل وعلا يقول ذلك في عبارات كثير من المتأخرين الساعة والمعبدين لهذا الطيار كلمة لفظ دايما يقول ايه لله جل وعلا يد الله المقدسين يد هنا هي يد حقيقية بمعنى حقيقي حتى الحديث النزول يجد بذلك أو يجد نزولا حقيقيا يد حقيقية أو أفهم المعنى وأفهم الكلمة كل ما يقولنا كم من والله ما هي من الحق من شيء وما نظرت عن أحد من ثلاث الأمة أنا أتحدى أي حد إن يجيب لي عبارة من أي عن منقول عن أي واحد من السلف قال استوى بذلك أو قال يد حقيقي وإنما قصار أبيه قالوا استوى استواء لا على كفايته أو استواء هو يليق بذلك هما بيتعلقوا او التسليه او التسليه وسائل المدرسه بتتعلق بمقوله الامام مالك اللي هي ايه؟ كده؟ طب خلونا نبص للمقوله هو الراجل بيسالوا الاستواء معلوم واحد بيسالوا عن الرحمن على العصر استوى الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب طيب هو ازاي سأل عن ايه؟ سؤال الرحمن على العرش استوى يبقى هو سؤال عن استواء الرحمن يبقى المفروض ان الامام مالك هو مالك متسبب متحرك شركة يمكن الاجابة تتعالى عن المسؤول عنه مش كده ولا يعني احنا تفكيرا الامام مالك صدق هو كان الظهر يسال عن 40 مساله فلا يجيب الا عن اربع ويتمرق بالمروع يعني من شده التساقط وتحدث الفتوى كان يتورع من الزواج فمش معقول الامام مالك هيجيب بإجابه بقليل السؤال هو سؤال عن ايه؟ عن ايه؟ استواء الرحمن والاجابه كانت ايه؟ لا لا تحريم شرط الاثنين عظيم كلمة استواء قال هنا من استواء الوجه الاستواء فلفظ عامة كمفهوم عام معروف لكن استواء الرحمن هو أعلم به لما يسأل عن استواء الرحمن طب لو هو يقصد ان استواء الرحمن معلوم كمان استواء الرحمن معلوم بعد على احسن بس المعلومه وما تخلصش فالاحوال هنا رجاله الكتاب مالك كان عن الاستواء لوجه عام معلوم او تجيب معلوم كل الآن حاجة جاي العلم مفيش حاجة لا يعرف وما دخل هذا عن أحد السلف حضر لا أريد عن التابعين وعلى الصحابة ولا عن التابعين وعن مكابر الفرقة أنهم قالوا أن الاستواء ثابت لا حقيقة لم أحد يفكر إنما استوى استواء يعلم استوى استواء يعلم بذاته خلاص هنوضع دماغه ليه قلنا حاجة ايه انتهت المسألة فواضح المسألة لله طبعا Thank you. محدش حتى عند السؤال لا يمكنك. بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني. حتى لو كده وأنا بقول ما حينها لطف لا لا مستحيل ان حد منه تنصف التكليف مستحيلة لكن معناه او طرف هو الحلال صح ولا لا؟ نكمل الطرف لا يوقع من كثرة لكن الإنسان في قضايا تقصدية تضرب في غاية الانتظار. فإحنا سجين المتفق عليه وعملين شغلين على المسألة فيه. يعني معذرة وأنا أقول ربما وش الكلام ده في كده طبعا تنفض المسألة. لأن الخلاف الشديد بين العلماء أو بين الآن يتعرض الآن ولا يبقى نخرجها بالقيمة ولا نخرجها بالعلم. ولقينا الجدال وارجع حولها وبعضهم يؤمنوا ويقولوا بان افراد طبقه الفقه بقيمتها على مذهب السنه ابي حنيفه ومن تابعه من فضيله الذبائح لا يؤمن ما ينفعش. وتشدد من هذا التشدد النار بدا ولم بعضها ما تحصلت عندنا في البلد فطلبت طلبا من حوالي عن طبقه او زكاه الزروع والثمار. كنا بنلقط حطاب دم. فلقيت واحد يقول لي شوف بقى الكلام، واحد من الناس طوالي بينا، بيقول لي يا عم الشيخ انا عايز اسالك سؤال اتفضل. قال لي هو مجال التنفيذ فيها النهارده دي هي دي جنه اللي بتطلعها في رمضان؟ تفهم؟ ده هو مش عارف ان الزمان مفروض. مش عارف؟ الناس اللي بتجتهد وعمالين يتكلموا في موضوع القيمة ما كان علامة قبل جاي وبجد في هذا العالم. فده كان ممكن على الجنود طبق الله العظيم ان الراجل يكون صلاة الله عليه وسلم انت مبتدع الراجل ما عرفش ستة النص حتى عرفش ستة النص. هذا اول الجهاد. فبدل ما تنكر على من تصلي ويؤدى بالبسملة في الصلاة لكن لما دخل الناس الجهاد هذا اولى. يبقى اذا دعونا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويأخذ بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. بدل ما تقعد بنفسه تعلمه في المتشابهات اقعد بنفسه وعمق طول الايمان باليوم الاخر. عمق طول الايمان بالله اشرح لهم صفة العلم ولهم ان ربنا يعلم السر والاخر. يبقى لازم تراعي ربنا تعالى واتبع رسول سيدك الى اخر. يعني هذه المسلمات العقديه خلي تؤمن فيها. هذا اولا دعونا مره اخرى نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعقل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وخلونا نحصل الظرف. ما تبقاش مريض على كلمه، ما تبقاش مجرد ما تسمعش الكلمه تجري وراها. يعني مع ذلك انا هقول حاجه من الواقع. انا كنت في محاضره في الجمعيه الشرعيه في المغرب فانا راجع. طبعا في الجمعيه الشرعيه بتبقى المواعيد مسافه. فانا راجع الليل انا مشغول على طلب الحلوليه بالمناسبه. فلكن العربيه عربيه مصر البلدان المحتفظه انا كنت من دعم المحاضره مع حضرتك متواليه يعني شويه وحيد. فقمت على يعني كنت على تحت كده في العربيه بس كنت بدل الجنجل ومجموعه كده بيتكلموا مع بعض تطلعوا 14 14 ما عجبهمش. لكن اللي صحاني ان الجنجل على بعض بصوت عاليه وبعدين بقى الجنجل ماشي ازاي؟ يا أبا الحسن يا أبا سعيد والله انت بابر. فانا صحيح قلت بس احنا بينا ماشي قلت العربية ضربة في الطريق بدل ما اروح فيها وقت بس ما فيش زي كده. فصحيت لقيت الكل على يعني حدود كلهم سند واحد سند جميل حلو يعني ماشي يعني بقى والجماليه فسند جميل. هذا شرف الفرد واهل شخص بيتكلم عن نفسي شرف الفرد واهل انه بعد وجدهم كلهم تقريبا بيقولوا كلام واحد وبيقولوا اني عدم الدرس اول ما مش عارف ايه يرفع الدرس بعد الدرس في عشاء. فهو ماليش دعوه بحواراته. لقيت واحد بيتكلم مع الثاني فبيقول له انا فكر ده فكره اشعاعيه كاف وهم 14 او 12 وانا واحد يسمع الكلمة فيدخل على جوزي. فيها فهو انا نازل عشان افضل ان اتحولنيش او كده وانا نازل بساله بقول له ده اصول الاشعار. انا ما نازل قلت له ماشي كده ولا سنه كده ده اسمه ايه؟ وكفرته ليه؟ فانا مش علينا عباس كده صح. فعايز اقول معذره كثير من كيف تكون الصفات الى اكبر؟ خلونا نصل الصفات بعض، خلونا نرشد النظره التوحيديه او سهله في الموضوع عز وجل. كان حافظ بن ابي بلتعه لما بعث الصفات المشركين فيطلعوا اخوانه ثلاثه، ابن الله رفع قال له ايه؟ انه شهد بدرا، كان هو حسن الظن وهو يعني قال او شرح النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل هذا. قال له كده ليه؟ كل نفس اللي رجع المنفى فيها ايه؟ ولا قبيل انا انا قبيل، فحسيت اخر هي ادعى النور بهذا القدر. فاذا دعونا نصلوا الظن بهم بعموم المسلمين. قضيه كثيره بقى المزاج فيها كالمزاج في قضايا الصفات القدريه، عندي مؤوله وعندي مثبته وعندي ايضا مطوله. جماعه المطوله من مختلف الصالح طوروا امرا بها والله جل وعلا في السماء في السماء كما شاء وكما اراد وكما اراد وكما استطيع. وهو تبدو في خليفه انا بقول ان السلف دائما كانوا بيحسبون سبيل السلامة هو كما شاء وكما اراد وكما اخطا. منتهى الفضل المؤولة لانه اوله الجهة على معنى الفوقية المعنوية، فوقية الرتبة وليس فوقية المكان، لان المكان ليس من خصائص الذات، لان الحق جل وعلا هو من أيام الأي، ولا يقال لمن أيام أين أي، في عبارة أنا أعتقد أن فيها مش هقولها أعتقد. أنا بس في عبارة عن الأول عشان تبقى هي العنوان وهي الأساس اللي ماشيين عليه. هي لا انا حدثت ان لا رسل قبالك الامر قولي لا رسل قبالك اصول حق نقول لك ايه يعني شكرا لك انا عايز اتوحى ما هو كده ليش عشان يكون عشان وجع حتى لا لا مش عارف راح اقول لك ايه اللي قاله ايه لا هي قدوته مع العبارة العبارة مالها بتسكي عن جبال الجنود يقول لي كل من العارف لا يحدث نفسه بتوقية التكنية فإن العارف لا يحدث نفسه بتوقية التكنية ولا يحدث ذلك إلا جاهل يعتقد الجهل إلا جاهلون يعتقد به. والعبارة الثانية هي اللي فيها الشاهد يقول بل نقول بل نقول لا يكون عارف يا رحمن إلا وقد غاب عنه الجهاد. مجرد ما أقول يا رب إلا ما فيش جهاد لا انا كلهم ما قال عارف يا رباه الا غابت عنه الجهاد. ولو كان جهه القول الى مكان يعني مضمونه لا منع المصمم من النظر اليها. والحديث الصحيح الرجل المقص الذي يصير فوق هو بقوله لا يستهلن اصواته حديث واضح حديث صفات بخاري عن رفع اقطاره من السماء بالصلاه او لتخبطن اقطاره فوعيد شديد. فإذا مجهة الفوق ليس مطلوبة. العايز بطل يدرس مؤسس المسألة وبعد كده هل يحضر المسألة الوقت عدى 10 دقائق. يعني ايه؟ عايزين نتكلم. هكمل اطلع ولا مش هنكمل؟ خلاص نكمل؟ مش ايه بقى ايه؟ لا مش هنطلع. واحنا علينا ان مش هنطلع. هي المسألة تطورنا قوات الجنة وقال بأنها تصورة الله جل وعلا ولا يعلم مراد غير الله وفي السماء كما أراد وكما شاء وكما أكبر وفقا لمنهج التسليم العادي. خلاص تطويض العادي. المهونة بيقولوا أن الجهة مؤولة أو محمولة على رتبة وعلى جهة المكانة أو على الموضعية المعنوية وليست الموضعية المكانية الحسية. لدينا من مزايا الكتاب او من بعض المزايا التي تقول بان الجهه او تشدد على ان الجهه هنا هي جهه حسيه والله جل وعلا استعلم استعلاء حقيقيا اللي هو يعني استعلاء المكان مكان ولينا اجهه لهؤلاء واولئك وخصوصا اللي انا عندي مبدئين لقد يقولوا بالموقيه المعنوية والباب الثاني بيقولوا الفوقية الحسية. اللي بيقولوا بالفوقية الحسية لهم أدلة. اللي بيقولوا بالفوقية المعنوية بيروحوا على الأدلة وبيقولوا أدلة تؤكد أن الفوقية الحسية ليست مطلوبة. يبقى احنا فهمنا الآن صورة الموضوع هتمشي ازاي. هقول أدلة اللي قال الفوقية الحسية وهقول أدلة الرد اللي قال التوصيه المعنويه عليهم وبعد كده اقول ادله اللي قال التوصيه المعنويه. تاني نبدا بقى في سؤال اللي فيه توصيه حسيه. هل الحاجه اللي كده بتقول ايه؟ اليه. والعمل الصالح الى الرفع. فرعون يقول او سؤال يقول على لسان فرعون عمل صالحا كثيرا قال فرعون يا من بي صالحا لعلي اجمع الاسباب يعني اديني صالح صالح حاجه عامله كده عشان يصلح. يبقى فرعون لما اعتقد ان ربنا فين؟ السبب. بس فرعون اللي يقول وانت هتاخد من كلام فرعون مستدل لما قال انا ربكم الاعلى هتاخد من اعتقادي دليل خلينا نعمل وهيكون ربهم من فوقهم هو رب شباب تنزيل من حكيم حليم تنزيل تنزيل دايما من فين؟ من كل ده لحد الدكتور الا تامنون ألا تأملون وأنا أمير مهد السماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ربنا ذاته في السماء ربنا ذاته أو حديث الجليل ولا معروف حديث الجليل أي الله فأشار السماء قال أعطيك في أدلة القائمين بالفوقية الحسية. طيب يترتب على هذا لما أقول إن ربنا فوق حقيقة يعني كون سحب وعلى العرش تحديدا السحب يعني هو فوقية حقيقة معايا ولا لما أقول إن فوق حقيقة يبقى أنا اعترفت بحاجتين اعترفت بمبايلتين يظهر فيه حقيقة واعترف بنحو صحة الإشارة الحسية إليه. وإيه الخطورة هنا؟ الخطورة تقول هو مبين بخلقه حقيقة يبقى فيه مسافة. ما هي إيه المبينة الحقيقية؟ المسافة بينه وبين العبد ده 2 متر. ففي مسافة كده أنا بقول بقى هو فوق ما وإحنا في الأرض يبقى في بيننا وبينه مسافة، والمسافة دي مهما صارت يا مش كده ولا ايه؟ يبقى هو في المكان يبقى في بيننا وبينه مسافة، وهذا لا يكون إلا في حق الأجساد. كذلك النصارى الشمسية فين البلاد اللي هو بلد الدنيا يقول أهو لا أنا صورت ليه؟ ليه؟ إذا هو إشارة حسية يبقى المشار إليه شيء شيء أو جزء، يبقى إذا ترتب على إثبات الصوتية الحقيقية أو الصوتية المكانية لحضور الحكمية والتحيز لله جل وعلا تعالى عن طريق العلوم الكبيرة. طيب الثاني من الناحية الثانية لأن الصوتية المعنوية أرادوا على هذه الأدلة أو على هذه الأشياء لدرجة افتقار من حديث العروض المعراض. أرادوا على هذه الأدلة بكما يأتي إليه أضعاف الكلم الطيب الصعود هنا معنى القبول. ليه كنا نقول؟ لأن الكلم يا اخوانا أمور معنوية لا يتصور في حقها الصعود ولا الهبوط. أنا بقول أنا قصرت الظهر والطلب بعض الصلاه. حد فينا شاف الصلاه على صلاة الظهر كده، شاف الصلاه غيرة رايحة؟ قلنا سبحان الله وبحمده. دي كلمة طيبة ولا لا؟ وإليه يفعل الكلم الطيب. الكلمة الطيبة تطلع عليها مسافة يبقى دي معنوية لا يتخلى من الصعود، يبقى معنى الصعود هنا القبول. لا يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه أي يقبل كلام الآية المحمولة على القبول. اللي بيجي أو اللي يقول في الموصية معنوية أصبح عندك إنه أن الموصية إذا أردنا أن نسير على مثل السلف لم نتكلم فيها أصلا. يقول لك الأصل فيها عندي بعض من السلف يقولوا إن الموصية لا يعلمها إلا هنا هو في الزمان كما شاء كما أراد وكما لكن لا مضطر أقول إن الموصية موصية معنوية والآيات بتكون صعود معناها القبول. كذلك وقول قلت العلم بنيجي صفحا قلنا ده كلام العرب لا صح ان يقول دليل اذا نقل في الكلام عدو الله العرب وقول ان هو دليل على امتناع او على وجود الجن. تنزيل من حكيم حليم، تنزيل من حكيم حليم لا يكون نزول طالما في نزول يبقى من فوق بتاعه يبقى من علوم الى سوق نزول الحقيقي. النزول ما يقارب العلوم خدوا بالكم معايا لما اقول الايه الكريمه وانزلنا الحديد ها حد شاف السماء بالمطر الحديد؟ حد شاف السماء بالمطر الحديد؟ كذلك وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج. الانعام مثلا السماء حد شاف فينا بقى السماء بتمطر معلش بهايم وبقر وبعيد وكده حصل فيك؟ يبقى النزول ما يقتضي الهبوط من علوم الى سفل. يبقى كلمه تنزيل من حكيم حليم لا تدل على الجهه المكانيه. كذلك من صوتين لما اقول مقام من صوتين الصوتية من صوتين دي معناها صوتية الهدف لما يجي اقول وإن فرضهم قاهرون هو فرعون وجماعته رفقوا عليهم. لما اقول الخليفة فوق الوالي الخليفة فوق يعني فوق يعني لما اقول المعنويات النهارده في السماء فوق يعني معنويات الكلام وراحة وفي حد بقى معنويات في النهر لحديث المعراج او عروج الملائكة تعرض الملائكة وهم يقولون في يوم هذا الحديث او هذه الآية لا تدل على الفرضية المعتقدين، لان كلمه الى دي كلمه بتتكلم الى اخوانك بتعمل الى او في الجهات الخارجه. فإذا قلنا قليلا إني ذاهب يعني غايبا ومطلوبي هو الله إني ذاهب إلى ربي. لما يجي يقول أيوة يقول تعرض الملائكة والروح إليه، العروج يعني الصعود إليه، يعني أي غاية الملائكة ومقصدها هو الله. ولا يعني هذا أن الحق جل وعلا في جهة العلوم مكانا، لكن الفوقية أو العلوم المعنوي أمر متفق عليه في كافة الأمة، محدش مالك الموضوع، لكن المكان ليس من خواص الذات. اللي يهمني في الموضوع حديث الجارية. حديث الجارية الحديث في صحيح مسلم او في روايه او روايه الحديث في صحيح مسلم بدون ان النبي صلى الله عليه وسلم سالها فاشار الى السماء فقال اعتقها فانها مؤمن. اضاف على هذا الحديث او هم قالوا الحديث يدل على ان الله صلى الله عليه وسلم في السماء فكان لان الجارية اشارت الى السماء. بقول الجارية جمع صفية ولغة أو أقرب يشتغل ورب أين الله؟ إن الحديث فيه أين الله في بعض الروايات، في أنها ليست رب النبي وإنما هي التفسير وإنما الثاني في رواية مسلم أنها سألها عمن تعبد. رواية مسلم يا إخوانا عمن تعبد، أنه سألها عمن تعبد ألا أين، وإنما ربك أين من تفسير الله جل من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الحديث معارض بنصوص التي تدل على الاتيان. كذلك إشارة الجارية إلى السماء لا يعني أن الله جل وعلا في السماء مكانا، وإنما يدل على أن السماء هي قبلة الدعاء أو هي مكان القبول. الوحي إنه بالفضل مين يا إخواننا؟ إلى سجن يدرس قراصنة. هل معنى كده ربنا في الجبلة؟ فما نضرب حيدينا اليوم، هل معنى كده مضرب حيدينا للسماء في السماء؟ السماء إذا كنت في الدعاء كما أن الكعبة إذا كنت في الصلاة، لأن الليل الله بيكون من ضمن الأدلة اللي احنا نضرب حيدينا لله جل وعلا. هذا يدل على أن الله جل وعلا في السماء مكانا، وإنما المعنى هنا والفضلية المعنوية. إضافة إلى هذه الرسوم لقينا العلماء يستدلون على اقتناع الفضلية الحسية بأدلة، منها وهو نعم أي لا نقول زي ما عنده نصوص آلف، إنه في السماء عنده نصوص آلف، إنه وهو نعم أي لا نقول كذلك زي ما الحاج كريم قال الأول وهو نعم في السماء إله وكمل وفي الأرض إلى حديث أقرب ما يكون العبد لربه. لو المسألة بالمسافة ما يبقاش سهل، يبقى الأقرب السجد ولا الواجب؟ وسلام بقى لو واقف على الحج الدور مثلا هيقرب أكبر وأكبر، وكل ما يطلع دور كل ما قرب أكبر وأكبر. فالقضية هنا ليست أو المكان هنا ليس مقصودا. إذا كان أحدكم حديث صحيح مسلم إذا كان أحدكم في شهر فتنة فلا يرزقن او فلا يرزقن حديث البصاق البصاق البذله فان الله بينه هو في السماء ولا بين يدي القبله. خد بالك معايا، يبقى اذا تعرضت النصوص على اثبات امر ما فاعلم ان الجهه الحسيه ليست مطلوبه. اي لا تكون في السماء ولا تكون في السماء. يبقى المساله هنا أن الجهة الحسية وإثبات المكان ليس مطلوبا. بجواب هذه الكلمة هنا بجواب الأدلة دي لقينا معذرة بعض الناس ما تستناش الكلام ده اللي هو الأدلة العقلية. خلينا سيب النصوص. خلينا بس نتكلم في العقل شوية. الوحي هقول ان ربنا في جهه وعيان ركع ملايين ايجاد هيلجا من هذه الجهه ان يكون ركع حديدا هو الزمن في مكان معين من اشياء الحي من المناطق يبقى واخد مساحه معينه انا الان فين يا اخوانا على المناطق اذا واخد مساحه واخد حي من المناطق لان اللي في فيها متحرك معروف الضربية او الضربة او الضربة على المرض واخد حيث من الفراغ المرتب على الضربية واخد حيث من الفراغ اللي تلقيها لازم يكون متحيز يعني مش شخص حيث والتحيز من الفراغ العقل يقول كده كذلك هو السماء زي ما بيقول مكانك يعني السماء دي يا اما قديمة يا اما حديثة قديمة يعني ايه يعني لها خلايا وحديثة يعني ايه يعني بيها خلايا لو قلنا قديمة يبقى في قديم ثاني مع الله لو قلنا حادثة والآن لم فيها أمر لازم قبل السنة الكبيرة كما ربنا فيه هقول كلمة ثانية بعض العلماء ممكن عن كذلك لو كانت من جهة إما أن يكون أكبر منها او اصغر او مزال وهذه الامور لا تليق ولا تصح الا في حق الاجساد التعبيه فوق المناطق اما اصغر منها واما اصغر منها واما اصغر منها مفيش ثالث العالم يقول كده وبالتالي هذه الاصغار وهذه الجسد لا تكون الا في حق الاجساد تعالى الله عز وجل بعد وقت كبيره اكتب بعض الائمه يقول كذلك قبل ما اختصر فيها معينه صحيح بلا مراجعه ليه فوق الشخص ليه دم كبير وهكذا بيقول بعض المسؤول عن الرحمن وعلى بعض السواء قال السواء استواء استوى علم بكل شيء فليس شيء اقرب اليه من شيء فالجهاد كلها بالنسبه اليه على السواء يا اخوانا خلونا نفهم الاشياء على وجهها او الحمد جل وعلا من خلال قيوميته واختلاطا بقيوميته يستغني عن كل شيء لا مكان تحميل ولا زمان ولا قطر ولا اوان الله جل وعلا اعلى من كل هذا والمكان ليس في خواص الذات هو من حين الاين ولا يقال لمن حين الاين اين خلونا نفتقد المسألة أكثر ونفهم الأشياء في إطارها السليم. قادر تفوضها أنا مثلا مش قادر لتفهمها في إطارها التنبيه الذي يليق بالله جل وعلا هذا والله تعالى أعلم. أقول العلماء تفضل قال استوى علم من بدون شيء كلام شيء أقرب إليه من شيء فالجهاد كلها بالنسبه للمسلمين هو انا اعتذر عن كل الخطر الخطر